رب الحياة والموت، بخاف أنا أملأ أموت، ببكي في أحلامي من غير دموع ولا صوت. رب الحياة والموت، بخاف أنا أملأ أموت، ببكي في أحلامي من غير دموع ولا صوت.